روشنی خادی وفد ذکرانی يقام بعد من الصلاة التي يأمل فيها الشيخ الدكتور عبد الله درويش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر أتاتون الذكران من العالمين أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا ثم Thank you.